يبقى ادلى ودلى وهي الايه؟ هي الريشه. تمام، الريشه والريشوه هي موضوعها. تمام. وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالايه؟ اسمه انتم تعلمون. طب وليه تدلوا الى الحكام؟ قال عشان ادلها التشريع التقنيني. ادلها التشريع التقنيني. تقول التشريع التقنيني ده حينما تكون محكوما بقانون بشر، انما حين تكون محكوم بقانون اله حكم الحاكم ما يحللش. ولذلك النبي وضع المبدا ده، قال انما انا بشر وانكم تختصمون ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته. يعني حجته قويه خلاص، ودوك صاحب الحق لبخه مش عارف يثبت حقه، مفهوم؟ ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته فاقضي لا. فمن قضيت له من حق اخيه شيء فلا ياخذه. مع ان من اللي قضى؟ النبي. فانما اقطع له قطعه من النار، اقطع له قطعه ايه؟ كل بقى الفساد حين يقنن يبقى نتيجة ايه؟ نتيجة اما ان الحاكم يقوله وتاخد انت ان حكم الحاكم ده خلاص انتهى. الحاكم ما محرمش الربا، تقول ما الحاكم محرم الربا، اه ايه دي برضو ايه؟ ما يحللش. ما ايه؟ ليه؟ لانك محكوم انت والحاكم بقانون، محكوم انت والحاكم بايه؟ بقانون الهي، بقانون. فاذا ما عملش هو علشان سلطته الزمنية، اعمل انت عشان دينك، اعمل انت علشان ايه؟ علشان دينك. واذا ما نظرت بقى الى اي فساد في الكون، في اي مظهر من مظاهر الفساد، تجد الرغبة في اكل المال بالباطل كلها. انا بقول ان الحق سبحانه وتعالى ما سابش المسائل كده بالدارية غايبة، بس ده عملها في المشهديات. ولذلك إن أردت أن تعرف خلق أي عصر واستقامته الدينية وأمنته في تصريف الحركة، فانظر إلى المعمار في أي عصر من العصور. المعمار يعني المباني اللي انت بتشوفها دي، تقوم تشوفها بقى استغلال مالك، أمانة منفذ، خيانة صنايعي، كل دي تشوفها في الايه؟ في المعمار. بص كده لما تمشي كده وبعدين تلاقي المجمع اللي مبني ده، شوفوا مبني سنة كام، شوف البريد مبني سنة كام، مفهوم؟ شوف المحق، شوف مثلا السجل، السجل ده مبني سنة كام، محكمة النقد مبنية سنة كام. وبعد ذلك شوف المبان اللي بتنبني دلوقتي اللي عمالة تنهال على الناس وعمالة تقع. ليه ده نشأ من ايه؟ نشأ من ايه؟ من غش مين اولا؟ نمسكها من الاول، نمسكها من الاول كده. ممول شرف مش كده؟ مهندس تبع الدولة، مدلس، منفذ لص، صنايع خاين مش كده؟ وبعد ذلك تتنسب الحكاية، وبعد ذلك تشوف الضحايا والابرياء اللي الى الان عمالين يخرجوا جثثهم من تحت الانقاض. شوف شوف دي نشأة من ايه؟ من اكل ايه؟ من اكل بالباطل. تبقى العمارة لسه ما استلمتش، تشوف دورة الماء عمالة تشر، العمارة لسه ما استلمناش، تلتفت تلاقي الغفاء ده رمل نازل، تلتفت تلاقي لسه ما طلعوش عليها حد وبتاع والسلالم وقع. مسألة مش منين دي؟ من اكل الايه؟ من اكل الاموال بالباطل. ولذلك شوقي رحمه الله نظر الى هذه المساله وخد الاخلاق والدين من المباني بتاعت الناس. ولذلك يقول وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابه. ولذلك انا بقترع على الدوله دي ان تاتي لكل عماره تبنى ويحفظ لها سجل ممولها، والمهندس الذي اشرف واللي بنى واللي غفق واللي عمل ادوات صحيه ويبقى في دوسيه، اما يحصل اي حاجه يجيبوا اي واحد من هؤلاء علشان يحاسب، عشان يحاسب. والا فارواح الناس مش كده بالسهله، مش